السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ محمد؟ أهلا، كيف حالك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شكر. الله يحييك شيخنا، بارك الله فيكم. بارك الله لكم في المولود. آمين آمين، أسأل قر الله أن يبارك عيونكم فيه. ببره وصلاحه، أن يكون آمين من أهل آمين الله وخاصته. آمين آمين، أسأل الله ذلك. طيب، نحن وقفنا في المجلس الماضي عند المفعول، أنواع المفاعيل، في الصفحة رقم 200 من طبعة دار الطلائع، التي هي بتحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. طيب، الإخوة الذين يقرؤون لم يدخل أحد منهم، فأحد يقرأ أو أقرأ أنا؟ أصول الفقه يا شيخ محمد ولا لا، أصول الفقه غدا إن شاء الله. شرح الورقات غدا؟ نعم إن شاء الله، اليوم شرح قطر الندى وفقه اللغة للثعلبي. نعم، ربنا يوفقك يا شيخ محمد ويزيدك إن شاء الله، آمين. يبارك لك. قال باب: المفعول منصوب. المفعول أراد بأل ها هنا في قوله المفعول منصوب، أي كل مفعول منصوب. أل هذه نائبة عن المضاف إليه، وأل تنوب عن المضاف إليه على الصحيح وفاقا للكوفي واختلافا للبصري. وحجة الكوفيين بعض الشواهد، من ذلك قوله جل وعلا: فإن الجنة هي المأوى، أي فإن الجنة مأواه، فترك الضمير ودخلت أل، فهذه نابت عن المضاف إليه المنوي. فأل هنا نائبة عن المضاف إليه. استغفر، أنا أخطأت، عفوا عفوا. باب: المفعول منصوب. أل في المفعول هذه بمعنى كل، استغراقية بمعنى كل، أي كل مفعول منصوب. وهذه من ألفاظ العموم كما سيأتينا في الورقات إن شاء الله. ألفاظ العموم مشهور منها أربعة، منها أل، إذا دخلت على المفرد أو الجمع فإنها حينئذ تؤم، أي باب كل مفعول منصوب. قد مضى أن الفاعل مرفوع أبدا، واعلم الآن أن المفعول منصوب أبدا، والسبب في ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحدا، والرفع ثقيل، والمفعول يكون واحدا فأكثر، والنصب خفيف، فجعلوا الثقيل للقليل والخفيف للكثير قصدا للتعادل. هذا مما يقال له في علم النحو التعليلات النحوية. وهل لاحظ الواضع في هذه اللغة هذا التعليل أو لا؟ هذا من مشكلات علم النحو، لكن النحاة يذكرون هذا لكي تتسق القواعد، لكي تفهم. لكن هل هو صحيح في نفس الأمر؟ أي هل لاحظ العرب هذا عند التحدث بلغة العربي؟ هذا فيه نزاع طويل. وهل الواضع وهو الله جل وعلا سبحانه وتعالى، هل هذا يعلل في الأوضاع؟ أي يقال وضع لكذا وكذا، هذا كذلك النحاة يتوسعون فيه، وهذا مما يؤخذ على النحاة، يتوسعون جدا في التعليلات، وهذا مما يصعب علم النحو. وهو خمسة، أي المفعول، هذا هو الصحيح، وهي المفعول به، وهي هذا يعود على أي شيء، أي على الألفاظ، وهو خمسة، أي خمسة أنواع أو ألفاظ، وهي أي الأنواع الأول منها المفعول به كضربت زيدا، والمفعول المطلق وهو المصدر، يعني المفعول المطلق إذا كان منصوبا، وإلا فالمصدر قد لا يكون منصوبا، قد يكون مرفوعا وقد يكون مجرورا. فهذا من اصطلاحات الكوفيين، يقولون المصدر المفعول المطلق هو المصدر. هل يعني هذا أن كل مصدر لا بد أن يكون منصوبا؟ الجواب لا، وإنما يريدون به المصدر الذي يقع تصريفا ثالثا للفعل. هذا على اعتبار عند الكوفيين أن الماضي هو أصل المشتقات وهو التصريف الثالث، والمفعول فيه وهو الظرف كصمت يوم الخميس وجلست أمامك، والمفعول له كقمت إجلالا لك. وهذا من الأمثلة المشهورة في كتب النحو، وهو مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار، أو نحو ذلك. وهذا منهي عنه أن تقوم إجلالا لأحد، هذا فيه نهي، فيه نهي. اختلف العلماء في هذا النهي، أهو للتحريم أو هو للكراهة، على قولين. على كل، لو مثل بغير هذا لكان أحسن، حتى لا يفهم من المثال أن هذا جائز. فلا يجوز أن تقوم إجلالا لأحد أبدا مهما كان، لكن يجوز أن تقوم للسلام، أن تقوم لمن جاء من السفر أن تسلم عليه، أن تقوم مثلا تفعل شيئا لوالدك أو نحو ذلك، لكن أن تقوم إجلالا لأحد فهذا منهي عنه. وهذا من عادة اليهود والنصارى، كانوا يفعلون ذلك مع ملوكهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل. والمفعول معه كسرت والنيل، وسيبين كل واحد من هذه على حدة. ونقص الزجاج منها المفعول معه فجعله مفعولا به، وقدر سرت وجاوزت النيل. ونقص الكوفيون منها المفعول له فجعلوه من باب المفعول المطلق. نقص بمعنى يجوز أن يكون متعديا، يعني هذا الفعل يأتي متعديا ولازم. والرباعي منه أنقص، هذا كذلك بهمزة التعدية أيضا مسموع. فجعله مفعولا به، وقدر سرت وجاوزت النيل. ونقص الكوفيون منها المفعول له فجعلوه من باب المفعول المطلق، مثل قعدت جلوسا. وزاد السيرافي سادسا وهو المفعول منه، نحو واختار موسى قومه 70 رجلا، كأن المعنى من قومه. وسمى الجوهري المستثنى مفعولا دونه. نعم. وهناك كذلك من المنصوبات كما سيأتينا إن شاء الله بعض المنصوبات التي لم يذكرها، تأتينا في الألفية أو يمكن بعد أن ننتهي من هذه المفاعيل أن نذكر شيئا منها، لكن أخشى أن نتوسع، لأنني وجدت يعني كثيرا من الإخوة يشتكون من عدم فهم الكتاب، وأنا قلت في أول الأمر أنه لا بد من التدرج، الذي لم يتقن الآية الرومية يصعب عليه أن يفهم قطر الندى على الوجه الأمثل، لكن يمكن أن يتابع وأن يترك ما لا يفهمه ويمضي في متابعة الكتاب حتى يقرأ الكتاب قراءة صحيحة. وما يفهمه من الآية الرومية يزيده فهما في قطر الندى، وما لا يفهمه يتركه. ولا يمكن أن تفهم الكتاب من أول وهلة كالشارح، هذا محال. لماذا هو محال؟ لأن الذي يشرح الكتاب فلا شك أنه قرأه مرة ومرتين وأكثر، ويدرسه ثم يرجع ويعاود تدريسه، وهو مع ذلك في كل مرة يكتشف أنه تمر به بعض المسائل التي قد كان لا يفهم شيئا منها. فسبحان الله، يعني كتاب من ظن أن الكتاب يفهم من مرة فهذا يعني ليس بطالب علم. فطلبة العلم وأهل العلم يعلمون جيدا أن الكتاب لا يفهم من مرة، هذا مستحيل. فلا تيأس يعني إذا كنت لا تفهم بعض المسائل أو كثيرا منها، فسيأتي عليك يوم إن شاء الله وتفهم. لكن لا بد من الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والتضرع له والالتجاء له سبحانه، وأن تكثر من الدعاء. قال: المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل كضربت زيد، أي من حيث هو، من حيث أنه يمكن أن يقع عليه فعل الفاعل، ولو وجد في الجملة لم يقع عليه فعل الفاعل. كيف؟ لو قلت مثلا ضربت زيدا، الآن وقع عليه فعل الفاعل. طيب إذا قلت ما ضربت زيدا، هل وقع عليه فعل الفاعل؟ الجواب لا. طيب هل هو مفعول به؟ الجواب نعم. كيف يكون مفعولا به ولم يقع عليه فعل الفاعل؟ نقول: وقع عليه فعل الفاعل من حيث أنه يمكن أن يقع عليه فعل الفاعل، والدليل على ذلك أنه نفي عنه الوقوع، فإذا لم يكن الوقوع ممكنا لما نفي عنه أنه يقع، أنه لم يقع. فلو قلت ما ضربت زيدا، إذن يمكن أن يضرب، واضح؟ هذا مراد النحاة، ما وقع عليه فعل الفاعل أي ما يمكن أن يقع عليه فعل الفاعل. هذا الحد لابن الحاجب رحمه الله، وقد استشكل بقولك ما ضربت زيدا ولا تضرب زيدا، وأجاب بأن المراد بالوقوع إنما هو تعلقه بما لا يعقل إلا به، أي أنه ممكن أن يقع، يعقل أن يقع. ألا ترى أن زيدا في المثالين متعلق بضربه، وأن ضربه يتوقف فهمه عليه أو على ما قام مقامه من المتعلقات؟ ومنه المنادى، نوع ثاني المنادى، وهو من المفاعل، وحرف النداء فيه ينوب مناب الفعل أدعو. فإذا قلت يا زيد، زيد هذا منادى، هو منصوب، نعم منصوب، لكنه من المبنيات كما سيأتينا. طيب ما الذي عمل فيه النصب؟ نقول الفعل المنوي أدعو، هذا هو عامل النداء. على الصحيح، وقيل الحرف وقيل غير ذلك كما يأتينا إن شاء الله. ومنه المنادى، أي ومن المفعول به المنادى، وذلك لأن قولك يا عبد الله أصله أدعو عبد الله، فحذف الفعل وأنيب يا عنه، وإنما ينصب مضافا كيا عبد الله أو شبهه، كيا حسنا وجهه، ويا طالعا جبلا، ويا رفيقا بالعباد، أو نكرة غير مقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. وهذا المنادى ويبين لك أن هذه اللغة يعني عجيبة، وربما يكفر الرجل بتغيير حركة من الحركة، حركة لا أقول حرفا أو كلمة، وإنما حركة. وكان أحد أشياخنا، نسأل الله أن تجاوز عنا وعنه، كان دائما ما يأتي بمثال يختبر به طلبة العلم، وكنت يعني واحدا من هؤلاء في هذا الامتحان. فقال: ما الفرق بين يا مغيث أغثني وبين يا مغيث أغثني؟ لو أن رجلا قال يا رحمن ارحمني، ورجلا آخر قال يا مغيث أغثني، ما الفرق بين يا مغيث أغثني وبين يا مغيث أغثني؟ هل نجعله سؤالا وتجيبون عنه، أم أذكر لكم الجواب؟ طيب يبدو أن سؤال مخيف. الجواب شيخا، نعم اذكر لنا الجواب. طيب، لو قال يا مغيثة أغثني، يا مغيثة بالبناء على الفتح، هذه نكرة غير مقصودة. فلو قلت يا مغيثا أغثني أو يا مغيثة أغثني على لغة، يجوز في النكرة غير المقصودة أن تبنى على الفتح أو أن ينصب بفتحة ظاهرة. لو قلت يا مغيثا أغثني أو يا مغيث أغثني، فأنت تستغيث بكل شيء، لا تستغيث بالله جل وعلا، وهذا شرك أكبر. ولو قلت يا مغيث أغثني، فأنت تستغيث بالله جل وعلا. رأيت الفرق؟ وبهذا قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، هو لا ينادي رجلا معينا، وإنما يريد أن يأخذ بيده أي رجل. فلو قال يا رجل خذ بيدي، لدل ذلك على أنه ينادي رجلا معينا. واضح هذا؟ أي نكرة مقصودة. فصلت هذه النكرة بعينها. لكن لو قال يا مغيث أغثني، فالآن هو يستغيث بكل أحد، وهذا شرك أكبر. وليس معناه أن القائل يكفر، لأن هذا مما يخفى ومما يعذر فيه المرء بجهله. يعني أن المنادى إنما ينصب لفظا في 3 مسائل. إحداها أن يكون مضافا، كقولك يا عبد الله ويا رسول الله، أي يا رسول الله لمن كان حاضرا، أما الرسول حالة موته صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينادى. وقال الشاعر: ألا يا عباد الله قلبي متيم بأحسن من صلى وأقبحهم بعلى. الثاني أن يكون شبيها بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، هذا الذي به التمام، إما أن يكون اسما مرفوعا بالمنادى، كقولك يا محمودا فعله، ويا حسنا وجهه، ويا جميلا فعله، ويا كثيرا بره، أو منصوبا به كقولك يا طالعا جبلا، أو مخفوضا بخافض متعلق به كقولك يا رفيقا بالعباد، ويا خيرا من زيد، أو معطوفا عليه قبل النداء كقولك يا ثلاثا و30 في رجل سميته بذلك. الثالثة أن يكون نكرة غير مقصودة، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، وقول الشاعر فيا راكبا إما أردت فبلغا، ندى ماي من نجران ألا تلاقيا. والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به، كيا زيد ويا زيدان ويا زيدون ويا رجل لمعين. يستحق المنادى البناء بأمرين: إفراده وتعريفه، ونعني بإفراده ألا يكون مضافا ولا شبيها به، ونعني بتعريفه أن يكون مرادا به معين، سواء كان معرفة قبل النداء كزيد وعمر، أو معرفة بعد النداء بسبب الإقبال عليه كرجل وإنسان، تريد بهما معينا. فإذا وجد في الاسم هذان الأمران استحق أن يبنى على ما يرفع به، ولو كان معربا. تقول يا زيد بالضم، ويا زيدان بالألف، ويا زيدون بالواو، وقال الله تعالى يا نوح قد جادلتنا، وقال سبحانه يا جبال أوبي معه. وأهل العلم يأتون أحيانا بالشاهد ولا يأتون بشيء بعده أو قبله، حتى لا يقع من يقرأ في إشكال، لأنه لو قال يا جبال أوبي معه والطير، لم بنى على ذلك حكم آخر سيأتينا بعد قليل، فيقف عند معه وإن لم يتم المعنى، لأنه لا يريد بهذا معنى الآية، وإنما يريد الاستشهاد بشاهد معين، وهذا لا يعاب. فإن كان لا يترتب على تمام الكلام يعني سوء فهم للقارئ أو للسامع، فالأحسن أن يقف عند معنى صحيح. أكمل يا شيخ محمود. حسنا شيخ، أنا لكن دقيقة واحدة أفتح النسخة المرئية. طيب، قال فصل: وتقول يا غلامي ويا غلامة ويا غلام بالثلاث وبالياء فتحا وإسكانا وبالألف، إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم كغلامي جاز فيه ست لغات، هي أكثر لكن التي يعني نقتصر على ما ذكره ابن هشام هي فيها ثمان لغات، لكن الست هذه هي المشهورة وليست كلها على درجة واحدة في الفصاحة. إحداها يا غلامي بإثبات الياء الساكنة كقوله تعالى يا عبادي على قراءة يا عبادي لا خوف عليكم، وينبغي لمن يضبط الكتاب أن لا يأتي بالقراءة على قراءة غير التي أرادها المؤلف. يعني أحيانا تجد في بعض الكتب يكون مثلا الكاتب مغربيا من المغرب ولا شك أنه يقرأ بقراءة ورش، فتجد الكاتب تجد المحقق أو المعلق تجده يأتي بالرسم العثماني في قراءة حفص ويثبته، هذا خطأ، هذا خطأ يخالف مراد الكاتب، وإنما تأتي بالقراءة التي يقرأ بها، لأنه إذا احتج فإنه يحتج بقراءته وهي متواترة. فهنا الشيخ رحمه الله أثبتها بغير ياء وهو يريد إثبات الياء، فنقول يا عبادي حتى لا يحصل خطأ من القارئ فيقول يا عبادي لا خوف، هذا خطأ واضح. والثانية يا غلامي بحذف الياء الساكنة وإبقاء الكسرة دليلا عليها، قال الله تعالى يا عبادي فاتقون. الثالثة ضم الحرف الذي كان مكسورا لأجل الياء، فهي لغة ضعيفة حكوا من كلامهم يا أم لا تفعلي بالضم، وقرئ قال ربه هكذا قال ربه احكم بالحق بالضم. الرابعة يا غلامي بفتح الياء، قال الله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. الخامسة يا غلاما بقلب الكسرة التي قبل الياء المفتوحة فتحة، فتنقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، قال الله تعالى يا حسرة هكذا بالألف يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وقال تعالى يا أسفا على يوسف. السادسة يا غلامة بحذف الألف وإبقاء الفتحة دليلا عليها كقول الشاعر كقول الشاعر ولست براجع ما فات مني بلهف ولا بليت ولو بليت، هكذا قال بلهف ولا بليت ولا لوني بليت، هذا مما قصد لفظه أدخل الباء على لي، ولست براجع ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لوني. أي بقولي يا لهفة. وقولي تقول، قوله هو ابن هشام تقول يا غلام بالثلاث أي بضم الميم وفتحها وكسرها، وقد بينت توجيه ذلك. ويا أبتا وأمتا. حكم شيخنا. تفضل. هل صوتي واضح؟ نعم جيد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في المتن: ويا أبت ويا أمة ويا ابن أمي ويا ابن عمي بفتح وكسر، وإلحاق الألف أو الياء للأولين قبيح وللآخرين ضعيف. قال رحمه الله في الشرح: إذا كان المنادى المضاف إلى الياء أبا أو أما جاز فيه عشر لغات، الست المذكورة ولغات أربع أخر، إحداها إبدال الياء تاء مكسورة، وبها قرأ السبعة ما عدا ابن عامر في قوله يا أبتي. الثانية إبدالها تاء مفتوحة وبها قرأ ابن عامر. الثالثة يا أبت بالتاء والألف وبها قرئ شاذا. الرابعة يا أبتي يا أبتي. نعم يا أبتي. الرابعة يا أبتي بالتاء والياء، وهاتان اللغتان قبيحتان، والأخيرة أقبح من التي قبلها، وينبغي أن لا تجوز إلا في ضرورة الشعر. وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف، وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى الياء مثل يا غلام غلامي، لم يجز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة، إلا إن كان ابن أم أو ابن عم، فيجوز فيهما أربع لغات، فتح الميم وكسرها. وقد قرأت السبعة بهما في قوله تعالى قال ابن أم إن القوم استضعفوني، وقوله قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي. والثالثة إثبات الياء فقول الشاعر يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديد. والرابعة قلب الياء ألفا كقوله يا ابنة عم لا تلومي واهجعي. وهاتان اللغتان قليلتان في الاستعمال. قال رحمه الله تعالى في المد فصل وأجري ما أفرد وأضيف مقرونا بأل من نعت المبني وتأكيده وبيانه ونسقه المقرون بأل على لفظه أو محله، وما أضيف مجردا على محله، ونعت أي على لفظه، والبدل المجرد والنسق المجرد كالمنادى المستقل مطلقا. قال رحمه الله تعالى في الشرح هذا الفصل معقود لأحكام تابع المنادى. والحاصل أن المنادى إذا كان مبنيا وكان تابعه نعتا أو تأكيدا أو بيانا أو نسقا بالألف واللام، وكان مع ذلك مفردا أو مضافا وفيه الألف واللام، جاز فيه الرفع على لفظ المنادى والنصب على محله. تقول في النعت يا زيد الظريف بالرفع والظريفة بالنصب، وفي التأكيد يا تميم أجمعون وأجمعين، وفي البيان يا سعيد كرز وكرزا، وفي النسق يا زيد والضحاك والضحاك. قال الشاعر يا حكم الوارث عن عبد الملك، روي برفع الوارث ونصبه. وقال الآخر فما كعب بن مامة وابن أروى بأجود منك يا عمر الجوادة. والقوافي منصوبة. وقال آخر ألا يا زيد والضحاك سيرا، فقد جاوزتما خمر الطريق. وقال الله تعالى يا جبال أوبي معه والطير، وقرئ شاذا. نعم. ألا يا زيد والضحاك سيرة، فقد جاوزتما خمر الطريق. نعم أحسن الله إليكم. وقال الله تعالى يا جبال أوبي معه والطير، وقرئ شاذا والطير. وهذه أمثلة المفرد وكذلك المضاف الذي فيه أل. تقول يا زيد الحسن الوجه والحسن الوجه. وقال الشاعر يا صاحي يا ذا الضامر العنسي، يا صاحي هذا الضامر العنسي، يروى برفع الضامر ونصبه. فإن كان التابع من هذه الأشياء مضافا وليس فيه الألف واللام تعين نصبه على المحل، كقولك يا زيد صاحب عمرو، ويا زيد أبا عبد الله، ويا تميم كلكم أو كلهم، ويا زيد وأبا عبد الله. قال الله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض. وإن كان التابع نعتا لأي تعين رفعه على اللفظ، كقوله تعالى يا أيها الناس، وقوله تعالى يا أيها النبي. وإن كان التابع بدلا أو نسقا بغير الألف واللام أعطي ما يستحقه لو كان منادى. تقول في البدل يا سعيد كرز بضم كرز بغير تنوين، كما تقول يا كرز ويا سعيد. نعم شيخنا. بضم كرز بغير تنوين، كما تقول يا كرز ويا سعيد أبا عبد الله بالنصب، كما تقول يا أبا عبد الله. وفي النسق يا زيد وعمر بالضم، ويا زيد وأبا عبد الله بالنصب. وهكذا أيضا حكم البدل والنسق لو كان المنادى معربا. قال رحمه الله تعالى في المتن ولك في نحو يا زيد زيد اليعملات فتحهما أو ضم الأول. قال رحمه الله تعالى في الشرح إذا تكرر المنادى المفرد مضافا نحو يا زيد زيد اليعملات جاز لك في الأول وجهان، أحدهما الضم، وذلك على تقديره منادى مفردا، ويكون الثاني حينئذ إما منادا سقط منه حرف النداء، وإما عطف بيان، وإما مفعولا بتقدير أعني، والثاني الفتح، وذلك على أن الأصل يا زيد اليعملات زيد اليعملات، ثم اختلف فيه، فقال سيبويه حذف اليعملات من الثاني لدلالة الأول عليه، وأقحم زيد بين المضاف والمضاف إليه، وقال المبرد حذف اليعملات من الأول لدلالة الثاني عليه، وكل من القولين فيه تخريج على وجه ضعيف، أما قول سيبويه ففيه الفصل بين المتضايفين، وهما كالكلمة الواحدة، وأما قول المبرد ففيه الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه، وهو قليل والكثير عكسه. قال رحمه الأحسن أن نقول هو منصوب على تقدير أعني، لأن زيد وإن كان معرفة لكن من حيث وقوعه في الخارج فإنه يحتمل معنى النكر، وهكذا الأعلام دائما. مثلا إذا نظرنا إلى العلم موضوعا على ذات مسمات بهذا الاسم فإنه معرفة، وهو من المعارف لا شك، لكن من حيث تصور وقوع الشركة في هذا الاسم فإنه يكون نكرا، وهذا ليس مرادا بالبحث النحوي لكن قد يفهم من اللغة. فإن قال يا زيد وظن أنه يفهم منه قد يفهم منه زيد غير ما يريده، فحينئذ زيد الثانية هذه منصوبة بأعني، أي أعني زيد اليعملات، أي زيدا هذا فلانا هذا. ونظيره لو قلت يا أحمد مثلا، وعندك في الفصل يعني كثير اسمه محمد، حينئذ تقول يا أحمد، ثم تأتي وتقول أحمد الجيزة، يعني الطالب مثلا الذي هو في مدينة مثلا، فحينئذ أنت عنيته. طيب هل معنى هذا أنه لا بد من أن يقع اشتراك في هذا الاسم أو إهام حتى تأتي بأعني؟ الجواب لا، ولو كان واحدا فتقول أعني، وهذا فيه معنى بلاغي، إما زيادة اهتمام أو تعظيم أو توبيخ. يا مثلا يا زيد أعني زيد السارق، فأنت كررته مثلا لمعنى بلاغي. على كل هذا مبحث بلاغي، لكن النحاة في النحو وليس في معاني النحو. فالنحو إذا أطلق يراد به القياس المتبع عند العرب، لكن إذا نظرنا إلى النحو حقيقة وهو ما الذي عرفه سيبويه وتكلم عليه علماء النحو القدامى، فإنهم يريدون به النحو والبلاغة، البحث في أحوال أواخر الكلم عربا وبناء، وما يتعلق بهذه التراكيب من المعاني المختلفة، فيريدون به العلمين. ولذلك سيبويه أقحم كثيرا من مسائل البلاغة في كتابه، فهو النحو بعد ذلك أخذ منحنى مختلف، قصروه العلماء على المسائل وجعلوا المعاني التي تفهم من التراكيب في علم البلاغة للتيسير على طلبة العلم. فمن ظن أن النحو هو مسند ومسند إليه من غير أن ننظر إلى المعاني فهذا خطأ، فأنصح أن يقرأ طلبة العلم في كتب الأدب وفي الكتب التي تعتني بمعاني النحو كدلائل الإعجاز وكتب الجاحظ، يعني على ما هو معروف من منهجه. وعليه نقول يا زيد زيد اليعملات، أن نقول زيد هذا منصوب لفعل محذوف تقديره أعني، هذا أولى من التكلف أن نقول حذف اليعملات، أو أن نأتي بقول كقول المبرر أنه يقول اليعملات الأول مهذوف لذلك الثاني عليه. وسيبويه قال كذلك حذف اليعملات من الثاني لدلالة الأول عليه، وأقحم زيد بين المضاف والمضاف إليه. هذا يعني يحتمل هذا فيه تكلم، هو مقيس يعني له شاهد كما سبق في باب التنازع وفي باب الاشتغال له شاهد، وكذلك في إذا دخلت على الاسم، إذا السماء انفطرت فإذا لا تدخل على الأسماء، وإذا دخلت على اسم دل ذلك على أن الفعل الذي بعدها دل على الفعل الذي كان قبله، على خلاف بين الكوفيين والبصريين والأخفش. لكن ها هنا نقول هذا أولى الأقوال وأحسنها وليس فيه تكلف. نعم تفضل. نعم تفضل. صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى في المتن: أصل. ويجوز ترخيم المنادى المعرفة وهو حذف آخره تخفيفا، فذو التاء مطلقا كيا طلحة ويا ثبى وغيره بشرط ضمه وعلميته ومجاوزته ثلاثة أحرف كيا جعفة ضما كيا جعف وكيا جعفة ضما وفتحا. قال رحمه الله تعالى في الشرح: من أحكام المنادى الترخيم وهو حذف آخره تخفيفا، وهي تسمية قديمة، وروي أنه قيل لابن عباس: إن ابن مسعود قرأ ونادوا يا مالي، فقال: ما كان أشغل أهل النار عن الترخيم. ذكره الزمخشري وغيره. وعن بعضهم أن الذي حسن الترخيم هنا أن فيه الإشارة إلى أنهم يقتطعون بعض الاسم لضعفهم عن إتمامه، وشرطه أن يكون الاسم معرفة، ثم إن كان مختوما بالتاء لم يشترط فيه علمية ولا زيادة على الثلاثة، فتقول في ثبة وهي الجماعة يا ثبة، كما تقول في عائشة يا عائشة. وإن لم يكن مختوما بالتاء فله ثلاثة شروط: أحدها أن يكون مبنيا على الضم، والثاني أن يكون علما، والثالث أن يكون متجاوزا ثلاثة أحرف، وذلك نحو حارث وجعفر، تقول يا حاري ويا جعفر، ولا يجوز في نحو عبد الله وشاب قرناها أن يرخما، لأنهما ليس مضمومين، ولا في نحو إنسان مقصودا به معين، لأنه ليس علما، ولا في نحو زيد وعمر وحكم، لأنها ثلاثية. وأجاز الفراء الترخيم في حكم وحسن ونحوهما من الثلاثيات المحركة الوسط، قياسا على إجرائهم نحو سقر مجرى زينب في إيجاب منع الصرف لا مجرى هند في إجازة الصرف وعدمه، وإجرائهم جمزة لحركة وسطه مجرى حبارة في إيجاب حذف ألفه في النسب لا مجرى حبلى في إجازة حذف ألفه وقلبها واوا. وأشرت بقولي كيا جعفة ضما وفتحا. استأذنكم شيخنا دقيقة أعود. نعم طيب أنا أوكي. بسم الله. قال رحمه الله: وأشرت بقوليك يا جعفر ضما وفتحا إلى أن الترخيم يجوز فيه قطع النظر عن المحذوف فتجعل الباقي اسما. نعم فتجعل. نعم تفضل يا شيخ محمد. طيب محمد يكمل إن شاء الله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل. تفضل يا سيدنا. تفضل. نعم. وأشرت بذلك يا جعفة ضما وفتحا إلى أن التلخيم يجوز فيه قطع النظر عن المحذوف فتجعل الباقي اسما برأسه فتضمه ويسمى من لا ينتظر، ويجوز ألا تقطع النظر عنه بل تجعل الدر يبقى كان على ما كان عليه، ويسمى لغة من ينتظر، فتقول على اللغة الثانية في جعفر يا جعفة ببقاء فتحة الفاء، وفي مالك يا مالي ببقاء كسرة اللام، وهي قراءة ابن مسعود، وفي منصور يا منصو ببقاء ضمة الصاد، وفي هرق لا يا هرق ببقاء سكون القاف، وتقول على اللغة الأولى يا جعفو ومال ويا هرق بضم أعجازهن، وهي قراءة أبي السري الغنوي، ويا منصو باجتلاب ضمة غير تلك الضمة التي كانت قبل الترخيم، ويحذف من نحو سلمان ومنصور ومسكين حرفان، ومن نحو معدي كربة الكلمة الثانية. المحذوف للترخيم على ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون حرفا واحدا وهو الغالب كما مثلنا، والثاني أن يكون حرفين وذلك فيما جمعت فيه أربعة شروط: أحدها أن يكون ما قبل الحرف الأخير زائدا، والثاني أن يكون معتلا، والثالث أن يكون ساكنا، ورابع قبله ثلاثة أحرف فما فوقها، وذلك نحو سلمان ومنصور، نحو سلمان ومنصور ومسكين. علما تقول يا سلم ويا منصو ويا مسك. وقال الشاعر يا مرء إن مطيتي محبوسة ترجو الحياة وربها لم ييأس، يريد ترجو يا مروان. وقال الآخر قفي فانظري يا أسمها. نعم ترجو ترجو الحباء. نعم يا مرء إن مطيتي محبوسة ترجو الحباء وربها لم ييأس، أريد يا مروان. وقال الآخر قفي فانظري يا أسم هل تعرفينه، يريد يا أسماء. ويجب الاقتصار على حذف الحرف الأخير في نحو مختار علما، لأن المعتل أصلي، لأن الأصل مختير أو مختار، فضلت الياء ألفا عن الأخفش إجاءة حذفها تشبيها لها بالزائدة، كما شبه ألف مرامى في النسب بألف حبار حذفها في نحو مص علما، لا ميم وإن كانت زائدة بدليل قولهم درع دلامص ودرع دلاص، ولكنها حرف صحيح. لا معتل في نحو سعيد وعماد وثمود وثمود، طبعا ثمود يجوز التين يا سيدنا، صح؟ نعم نعم صح الصرف عدم، نعم يا سيدي. لأن الحرف المعتل لم يسبق بثلاثة أحرف، وعن الفراء جازت حذفهن، وإن شد سيبويه سيبويه تنكرت منا بعد معرف تنكرت منا بعد معرفة لمي أي يا لميس، فحذف السين فقط. وفي نحو هبيخ قنور، لأن حرف العلة محرك، والثالث أن يكون المحذوف كلمة برأسها، وذلك في المركب تركيب المزج نحو معدي كربا وحضر موت تقول يا حضر. فصل. ويقول المستغيث يا لله للمسلمين فتح لام المستغاث به إلا في لام المعطوف الذي لم يتكرر معه يا، نحو يا زيدا لعمر. من أقسام المنادى المستغاث به، وهو كل اسم نودي ليخلص من شدة أو يعين على دفع مشقة، ولا يستعمل له من حروف النداء إلا يا خاصة، والغالب استعماله مجرورا بلام مفتوحة، وهي متعلقة بيا عند ابن جني لما فيها من معنى الفعل، وعند ابن الصائغ وابن عصفور بالفعل المحذوف، وينسب ذلك إلى سيبويه. وقال ابن خروف هي زائدة فلا تتعلق بشيء، وذكر المستغاث له بعده مجرورا بلام مكسورة دائما على الأصل، وهي حرف تعليل وتعلقها بفعل محذوف وتقديره أدعوك لكذا، وذلك قول عمر رضي الله عنه يا لله للمسلمين فتح اللام الأولى وكسر الثانية، وإذا عطفت عليه مستغاثا آخر فإن أعدت يا مع المعطوف فتحت اللام. قال الشاعر يا لقومي ويا لأمثال قومي لأناس عتوهم في ازدياد، وإن لم تعد يا كسرت لام المعطوف، كقوله يبكيك نائم بعيد الدار مغترب، يا للكهور وللشبان للعجب، يا للكهور وللشبان للعجب. وللمستغاث به استعمالان أخران، أحدهما أن تلحق آخره ألفا فلا تلحقه حينئذ اللام من أوله، وذلك كقوله يا يزيد إذا لآمل نيل عز وغن باقة وواني، والثاني ألا تدخل عليه اللام من أوله ولا تلحقه الألف من آخره، لا وحين تلحق. يجري عليه حكم المنادى فتقول على ذلك ألا تدخل عليه اللام من أوله ولا تلحقه الألف من آخره، وحينئذ يجري عليه حكم المنادى فتقول على ذلك يا زيد لعمر بضم زيد، ويا عبد الله لزيد بنصب عبد الله. قال الشاعر ألا يا قوم للعجب العجيب وللغفلات تعرض للأريب، والنديب وزيد وأمير المؤمنين ورأس ولك إلحاق الهاء وقفا. المندوب هو المنادى المتفجع عليه أو المتوجع منه، فالأول كقول الشاعر يرثي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر. وثاني كقول المتنبي: وأحل قلباه ممن قلبه سلم ومن بجسم وحال عنده سقم وحل قلباه ممن قلبه شبم ومن بجسم وحال عنده سقم. ولا يستعمل فيه من حروف النداء إلا حرفان: وا وهي الغالبة عليه والمختصة به، ويا وذلك إذا لم يتلبس إذا لم يلتبس بالمنادى المحض. وحكمه حكم المنادى، فتقول وا زيد بالضم ووا عبد الله بالنصب، ولك أن تلحق آخره ألفا فتقول وا زيد وا عمر، ولك إلحاق الهاء في الوقف فتقول وا زيداه وا عمراه، فإن وصلت حذفتها إلا في الضرورة فيجوز إثباتها كما تقدم في بيت المتنبي، ويجوز حينئذ أيضا ضمها تشبيها بهاء الضمير وكسرها على أصل التقاء الساكنين وقوله والنادب معناه ويقول النادب. والمفعول المطلق هو المصدر الفضلة المسلط عليه أيوشك محمد عفوا نعم. هذا ما يسمى بالندبة، وهذا يبين لك أن ما اشتهر على ألسنة العامة وحتى يعني على ألسنة بعض العلماء من قولهم للأسف هكذا للندبة كذا يقولون، للأسف لو فعل كذا، للأسف لم يفعل كذا، وهكذا للأسف. هذا لحن ولحن قبيح جدا، لأنه يغير المعنى. أنا أعلم أن هذا يعني ربما لا يعني يستغرب بعض الطلبة من هذا، لكن هذا لحن قبيح، ولو جادل فيه بعض المشايخ فهو لحن قبيح. لماذا؟ لأنه يخالف المعنى، يخالف ما تريده أنت. كيف؟ لو قلت للأسف، ما معنى للأسف إذا أردنا أن نعربه؟ للأسف كتم فلان فلانا، للأسف أي للحزن الشديد كتم فلان فلان، أي معنى لهذا؟ كأنك تبرر له، للأسف أي للحزن الشديد كتم. فاللام هنا تكون تعليلية، تخيل اللام هنا تكون تعليلية. وهل أنت تريد التعليل؟ الجواب لا، أنت تريد الندبة. إذا ماذا تقول؟ تقول يا أسف، هذا الذي وردت به اللغة، يا أسف على يوسف، وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف. أو تقول وأسف كذلك، أو يا للأسف كما سبق في قول به في الكتاب. والمعنى يا أسفي أي يا حزني، أضافه إلى نفسه، يا حزني الشديد، يا حسرتي أو يا حسرتة على كذا وكذا. وأسف كتم زيد عمرا، وأسف أو يا أسف، يا حزني كتم زيد عمرا. انظر كيف اختلف المعنى. للأسف معناها يختلف تماما عن معنى يا أسف أو وأسف أو يا أسف أو وأسفاه، يجوز كذلك. هذا يسمى تعجبا بالنداء وهو مقيس. يجوز أن تقول وأسفاه يا للأسف، واضح. ولذلك جاء عليه قول الشاعر: يا عجبا للدهر جتى طرائقه، وللمرء يبلوه بما شاء خالد، أو طرائقه وللمرء يبلوه بما شاء خالد. إذن ما نسمعه من قول الناس والدعاء للأسف لحن قبيح، هذه دونها عندك تنفعك إن شاء الله إذا أردت أن تؤدي أو أن تتكلم. نعم، بارك الله فيك مولانا. وفيك والمفعول المطلق وهو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه كضربت ضربا، ومن معناه كقعدت جلوسا، وقد ينوب عنه غيره كضربته سوطا. فجلدوهم 80 جلدة فلا تميل كل الميل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وليس منه وكلا منها رغدا. لما تنبه أنهيت القول في المفعول به وما يتعلق به هذا من أحكام المنادى. المبحث مهم جدا. لماذا؟ لأنه يرتبط بمعنى عقدي. تنبه. وقال والمفعول المطلق المصدر، هذا أولا ضع تحته خطا، علم عليه، علم عليه في كتابك، تقول المصدر هذا واحد، الفضلة هذا اثنان، المسلط عليه عامل من لفظه هذا ثلاثة. هذه 3 ضوابط للمفعول المطلق، إذا تخلف واحد منها فإنه لا يكون مفعولا مطلقا، واضح؟ ولو خالف ابن هشام هذا، ولو خالف ابن هشام هذا الأمر. لماذا نقول هذا؟ لأنه رحمه الله وغفر الله له، هو وغيره من النحاة خالفوا ما قرروه في كتبهم من تعريف المفعول، وراحوا يعربون قوله جل وعلا خلق الله السماوات مفعولا مطلقا. لماذا فعلوا هذا؟ فعلوا هذا لأنهم يعتقدون اعتقاد الأشاعرة. انظر التسلسل. طيب، واعتقاد الأشاعرة ماذا يقول؟ يقولون لو قلنا السماوات مفعول به تترتب على ذلك عندهم من يعرف؟ حلول الحوادث. أو قالوا ماذا؟ نقول حلول أولا الحوادث. أولا ما إعراب خلق الله السماوات؟ أولا خلق فعل ماضي. نعم، والسماوات مفعول به. طيب، لو قلنا خلق الله السماوات ما الإشكال في أن نعربها مفعولا به؟ يعني ما الضرر في هذا؟ أنها مخلوقة؟ هي مخلوقة لا شك. نعم، يعني هم ممكن يقولوا ان معنى ان هو الخلق هذا من الصفات الاختيارية، وهم ينفون الصفات الاختيارية لان معناها حلول الحوادث بذات الله عز وجل. قد يكون هذا يعني. لا، ليس هذا. نعم، طيب، الله المستعان. أنا قد يعني يمكن أن أجيب وأن أتوسع في الجواب، ولكن أنا أريد أن من إخواني طلبة العلم أن يبحثوا عن هذا، أن يبحثوا لماذا الأشاعرة والمتكلمون خالفوا ما وضعه عامة علماء اللغة من علماء النحو، ولما وجدوا أن بدعتهم لا تستقيم على ما تقرر في كتب النحو راحوا يخالفون ما وضعه علماء النحو كي يمرروا بدعتهم. وهذا يبين لك بجلاء أنه لا يجوز أبدا أن تعتني بعلم من العلوم إلا بعد أن تكون متقنا لعلم الاعتقاد والمنهج. ومن غرر بك وأوهمك أن هذه العلوم في معزل عن علم المنهج والاعتقاد فما أبعده عن معرفة الصواب، أو ما يعني أكذبه إن كان معاندا أو جاحدا. ويبين لك أيضا أنه لا يجوز لك أن تأخذ أصول العلم إلا عن شيخ. لماذا؟ لأنك لو أخذت هذا من الكتاب لضللت. هذه مسألة لا يقال فيها صواب وخطأ، وإنما يقال فيها هو خطأ، لكن الخطأ درجات، يقال فيها حق وباطل، ضلال وهدى. ويبين لك أيضا أنه لا يجوز أن تأخذ أصل العلم عن المخالفين لأهل السنة في الأصل. ويبين لك أيضا أن التقليد مذموم ولو كان في علم النحو، النحاة ليس معصومين. فما ظنك إن وجدت في كثير من الكتب، لا أقول في كتاب أو في كتابين، بل في أكثر كتب المتأخرين من لدن ابن هشام، بل من لدن الجرجاني إلى أن ترتقي لابن الحاجب، إلى أن ترتقي لابن هشام، إلى أن ترتقي للسيوطي ولخالد الأزهري، خالد الأزهري، كلهم يجمعون على هذا ويخالفون عامة النحاة المتقدمين كسيبويه والأخفش والفراء والمبرد وغيره من علماء النحو. فلماذا فعلوا هذا؟ فعلوا هذا لأنهم يميلون إلى معتقد الأشاعرة، وبعضهم موغل في الأشعرية كابن الحاجب مثلا. فهؤلاء فعلوا هذا وخالفوا هذا لبدعة عنده. فأنا أريد من إخواني أن يبحثوا عنه ثم يأتوا بالجواب في المجلس القادم من باب شحذ الأذهان، ولو بحثت تجد إن شاء الله الجواب. وأنا بينت هذا قبل ذلك في مقال يمكن أن ترجع إليه وأن تقرأه إن شاء الله، وتعلم لماذا هم فعلوا ذلك. نعم. والمفعول المطلق وهو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه كضربت ضربا. طيب نحن قرأنا هذا. لما أنهيت القول في الفعول به وما يتعلق به من أحكام المنادى، شرعت في الكلام على الثاني من المفاعيل وهو المفعول المطلق، وهو عبارة عن مصدر فضلة تسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. الأول كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، والثاني نحو قولك قعدت جلوسا وتأليت حلفة. قال الشاعر تألى ابن أوس حلفة لا يردني إلى نسوة كأنهن مفائد، وذلك لأن الأليات هي الحلف والقعود هو الجلوس. واحترزت بذلك الفضلة عن نحو قولك كلامك كلام حسن وقول العرب حلفة بفتح الحاء. نعم. من ساد. نعم. نعم. تألى ابن أوس حلفة لا يردني إلى نسوة كأنهن مفائد، وذلك لأن الأليات هي الحلف والقعود هو الجلوس. واحترزت بذكر الفضلات عن نحو قولك كلامك كلام حسن وقول العرب جد جده، فكلام الثاني وجده مصدران سلط عليهما عامل من لفظهما وهو الفعل في المثال الثاني والمبتدأ في المثال الأول، بناء على قول سيبويه إن المبتدأ عامل في الخبر وليس من باب المفعول المطلق في شيء. لو تأذن لأخي محمد على المفعول المطلق ولم تكن مصدرا على سبيل المثال، إن أذن الشيخ فأنا أذن. طيب أحد الإخوة يعني لو بينت في رسالة لو بينت لكان أحسن. لا الأحسن يعني هو يعني الأحسن إن شاء الله إذا بحثت ستصل إن شاء الله. وأنا يعني أشير لك إشارة، نحن نقول المفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل أو ما أمكن أن يقع عليه فعل الفاعل. طيب هل يلزم أن يكون موجودا؟ الآن هم خالفوا ما وضعوه من قواعد لأنهم متكلمون، والمتكلمون يعتقدون أولا، فقالوا في نحو قوله تعالى خلق الله السماوات هذا مفعول مطلق. لماذا هو مفعول مطلق؟ قالوا مفعول مطلق لبيان النوع، سبحان الله. طيب نحن نعرف أنه مفعول به. قالوا لو قلنا هو مفعول به لكان موجودا، فأوجد الله جل وعلا أوجده بعد أن كان موجود، والمفعول به لا بد أن لا يكون موجود. فلو قلت مثلا ضربت زيدا فإن زيدا كان موجودا وأنت فعلت به الضرب، فلو قلنا السماوات مفعول به لكانت موجودة، وإذا كانت موجودة لم تقم فهي قديمة، إذن هي حادث، فنعربها مفعولا. هذا والله مما يضحك يعني وتستغرب يعني، ينص عليه الجرجاني في أسرار البلاغة، وكذلك يذكره ابن الحاجب وآيات ابن هشام، يخالف ما قرأناه قبل قليل. يعني هو ماذا قال؟ المفعول المطلق، عفوا، المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه. طيب لو قلنا خلق الله السماوات، السماوات هل هو مصدر؟ الجواب لا، هذا أولا. طيب هل هو فضلة؟ الجواب نعم، المفاعيل كلها فضلة. طيب المسلط عليه عامل من لفظه، هل تسلط على السماوات عامل من لفظه؟ الجواب لا، إذا فقد شرطين كيف يعرب مفعولا مطلقا؟ هذا أولا يعني من غير أن نتوسع، هم أعربوه مفعولا مطلقا. لماذا؟ لتمرير بدعة عندهم في معنى الخلق. لو توسعت في الجواب أنا أعلم أن الدرس ينقضي من غير أن ننتهي، لأن المسألة تحتاج إلى بسط. فكان هناك مقال أشار فيه الشيخ محمد سميح حفظه الله وبارك الله فيه إلى هذه المسألة، ثم علقت أنا عليه وجعلته في مقال تجدونه على الموقع، ارجع إليه بشيء من التفصيل واقرؤوه على مهل تفهم إن شاء الله هذه المسألة على وجه. لكن الآن لو تكلمنا لضاع الوقت. هذا باختصار. نعم. صلى الله عليكم شيخ. نعم. الشيخ محمود يريد القراءة سيد. طيب لا إشكال. طيب تفضل الشيخ محمود. جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق ولم تكن مصدرا، وذلك على سبيل النيابة عن المصدر، نحو كل وبعض مضافين إلى المصدر، كقوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل، وقوله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، والعدد نحو: فاجلدوهم 80 جلدة. فثمانين مفعول مطلق، وجلدة تمييز، وأسماء الآلات نحو ضربته صوتا أو عصا أو مقرعة، وليس مما ينوب عن المصدر صفته نحو وكلا منها رغدا، خلافا للمعربين زعموا أن الأصل أكلا رغدا، وأنه حذف الموصوف ونابت صفته ما نابه فانتصبت انتصابه. ومذهب سيبويه أن ذلك إنما هو حال من مصدر الفعل المفهوم منه والتقدير، فكلا حالة كون الأكل رغدا، ويدل على ذلك أنهم يقولون سير عليه طويلا، فيقيمون الجار والمجرور مقام الفاعل، ولا يقولون طويل بالرفع، فدل على أنه حال لا مصدر، وإلا لجازت إقامته مقام الفاعل، لأن المصدر يقوم مقام الفاعل باتفاق. قال رحمه الله تعالى في المتن: والمفعول له وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا، نحو قمت إجلالا لك، فإن فقد المعلل شرطا جر بحرف التعليل، نحو قوله تعالى: خلق لكم، وقول الشاعر: وإني لتعروني لذكراك هزة وفجئت وقد نضت لنوم ثيابها. قال رحمه الله في الشرح: وقد نضت لنوم ثيابها. لا، وإني لتعروني لذكراك هزة وفجئت وقد نضت لنوم ثيابها. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله في الشرح: الثالث من المفاعيل المفعول له، ويسمى المفعول لأجله ومن أجله، وهو كل مصدر معلل لحدث مشارك له في الزمان والفاعل، وذلك كقوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. فالحذر مصدر منصوب ذكر علة لجعل الأصابع في الآذان، وزمنه وزمن الجعل واحد، وفاعلهما أيضا واحد، وهم الكافرون. فلما استوفيت هذه الشروط انتصب. فلو فقد المعلل شرطا من هذه الشروط وجب جره بلا بالتعليل. فمثال ما فقد المصدرية قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإن المخاطبين هم العلة في الخلق، وخفض ضميرهم باللام لأنه ليس مصدرا. وكذلك قول امرئ القيس: ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم يبين. هذا يبين التناقض عند ابن هشام رحمه الله، ونقول تناقض نعم، لأن هذه مسألة عقلية. انظر ماذا قال: وهو الذي خلق لكم ما هذه، ما إعرابها؟ مفعول به، أليس كذلك؟ موصول، اسمه موصول. مفعول به. نعم. طيب. نعم، مفعول به. هذا لو جعلناها موصولة. طيب، لو جعلناها مصدرية. خلق لكم خلقا، خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن خلقا وما في الأرض هذا تفسير له. طيب، لكن هي اسم موصول، إذن هو مفعول به. حينئذ نقول: هل ما خلقه الله جل وعلا كان موجودا قبل أن يخلقه؟ الجواب: لا. ولذلك هم لا يثبتون لله جل وعلا الأفعال الاختيارية. هذا عند المتكلم، لا يثبتون أبدا لله جل وعلا الأفعال الاختيارية. فقالوا: لو قلنا هذا مفعول به، لكان معنى ذلك أنه خلق، معنى ذلك أننا أثبتنا لله جل وعلا أنه خلقه. فإذا خلقه فمعناه أنه قامت به الحوادث سبحانه وتعالى، وعليه يقولون هذا مفعول مطلق، حتى لا يقعوا فيما كانوا يعتقدون ضده. فحرفوا معنى المفعول به في هذه الآية من أجل أنه لا يأتي على عقيدته. أنا أعلم أن المسألة فيها نوع صعوبة، لكن الإخوة يعني يرسلون رسائل الآن، طيب نجعلها بعد الدرس إن شاء الله، نأخذ 5 دقائق هكذا نبين فيها المسألة بشيء من التفصيل إن شاء الله. طيب، أكمل الشيخ محمود وبعدها. حسنا شيخ، حبذا لو جعلتموها في التسجيل. نعم، بعد أن ننتهي نجعلها في آخر الدرس. قال رحمه الله تعالى: وكذلك قول امرئ القيس: ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. فأدنى أفعل تفضيل وليس بمصدر، فلهذا جاء مخفوضا باللام. ومثال ما فقد اتحاد الزمان قوله: فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. فإن النوم وإن كان علة في خلع الثياب، لكن زمن خلع الثوب سابق على زمنه. ومثال ما فقد اتحاد الفاعل قوله: وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتقض العصفور بل له القطر. فإن الذكرى هي علة عرو الهزة، وزمنهما واحد، ولكن اختلف الفاعل. ففاعل العرو هو الهزة، وفاعل الذكرى هو المتكلم، لأن المعنى لذكرى إياك، فلما اختلف الفاعل خفض باللام. وعلى هذا جاء قوله تعالى: لتركبوها وزينة. فإن تركبوها بتقدير لأن تركبوها، وهو علة لخلق الخيل والبغال والحمير، وجيء به مقرونا بالله من اختلاف الفاعل، لأن الفاعل الخلق هو الله سبحانه وتعالى.

معاندون جاحدون. فحرفوا، لماذا فعلوا ذلك؟ نفهم المسألة العقدية أولا، ثم بعد ذلك نرجع إلى المسألة النحوية. الآن الله جل وعلا يفعل ما يشاء، ويختار سبحانه وتعالى ما يشاء. فشاء سبحانه أن يخلق هذا العالم، منه السماوات والأرض، فقال سبحانه: خلق الله السماوات والأرض. طيب، أهل السنة يقولون فرق بين الفعل وبين المفعول، أي فرق بين الخلق وبين المخلوق. فالخلق هذه صفة، الصفة التي شاء الله جل وعلا أن يفعلها، والمخلوق هو الذي وقع عليه صفة الخلق. هذا واضح، لا يحتاج إلى كثرة كلام. فالله جل وعلا هو الخالق، وقد خلق سبحانه وتعالى المخلوق، هذا واضح، هو الذي خلق المخلوق وقعت منه صفة الخلق. طيب، ما الإشكال في هذا؟ واضح جدا. نعم، الإشكال عندهم أنهم لو قالوا الله جل وعلا خلق السماوات والأرض لوقعت منه صفة الخلق بعد أن لم تكن واقعة، وهذا حدوث. فحينئذ جعلوا النسبة عدمية. كيف يجعلونها عدمية؟ قالوا الخلق هو المخلوق، لكي يهربوا من هذا. قالوا الخلق هو المخلوق، معنى ذلك أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض بقدرته من غير مباشرة منه سبحانه وتعالى بهذا الخلق. واضح؟ وهذا عندهم أمر عدمي ليس فيه تجدد. أي أوضح من هذا، أوضح منه، مثال أوضح: كتب الله جل وعلا التوراة بيده، وخلق آدم بيده سبحانه وتعالى، بل بيديه هكذا في الآية. طيب، صفة الخلق هذه هل هي بقدرته سبحانه وتعالى؟ كل شيء بقدرته لا شك، لكن بقدرته ومشيئته. طيب، ومشيئته هذه قضت فعلا أو لا؟ قضت فعلا. هذا الفعل وقع من الله جل وعلا باختياره وبمشيئته سبحانه وتعالى. فلما خلق آدم بيديه فهذه مباشرة منه سبحانه وتعالى لهذا الفعل. ففيه إثبات أولا لصفة الخلق، وإثبات لصفة اليدين. صفة الخلق من حيث أنها صفة فهذه قديمة، صفة أزلية، لكن إذا وقع مخلوق وتعلق هذا المخلوق بمشيئته سبحانه وتعالى فهذه إضافة الصفة إليه سبحانه وتعالى، فهذه تقتضي منه فعلا جديدا، وهذا الذي ينفيه الأشاعرة. واضح؟ فماذا فعلوا؟ فعلوا شيئا عجيبا جدا. قالوا خلق الله السماوات، هذا السماوات مفعول مطلق. كيف مفعول مطلق؟ قالوا لأننا لو قلنا مفعول به لوقع عليه فعل الفاعل، ومعنى ذلك أنه أمر حادث. واضح؟ لو قلنا هو حادث لقامت الحوادث بالله جل وعلا، وكل حادث مخلوق، إذن لا تقوم الحوادث به سبحانه وتعالى، كذا قالوا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما أهل السنة فيفرقون بين الخلق والمخلوق، يقولون الفعل غير المفعول، وهذا ما يفهمه جميع العقلاء. نحن الآن ندرس في علم النحو، ندرس الفعل وندرس المفعول. واضح؟ فالفعل غير المفعول، فنثبت لله جل وعلا صفة الخلق، ونثبت له سبحانه وتعالى أنه خلق. فالمخلوق هذا الذي وقع بهذه الصفة، هذا باختصار. طيب، إذا قلنا بقولهم، إذا قلنا بقولهم، قالوا لو قلنا السماوات مفعول به لا معنى ذلك أنه تعدى فعل الله جل وعلا إلى هذا الخلق، فوقع منه فعل جديد تعلق بمشيئته في زمن ما، وهذا حدوث، تعالى الله عما يقولون. وهذا عند أهل السنة ليس حدوثا بمعنى أنه تجدد في الصفة، هذا حدوث من هذا الباب. أما هل تقوم الحوادث بما به سبحانه وتعالى فصفاته مخلوقة؟ تعالى الله عما أهل السنة لا يقولون بهذا، بل صفاته الاختيارية تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى. وعليه خلق الله جل وعلا السماوات بعد أن لم تكن مخلوقة، واضح؟ إذن هي وقعت بمشيئته سبحانه وتعالى، ووقع منه مباشرة لهذا الفعل، فهو فعل جديد. وأوضح من هذا القرآن مثلا، الله جل وعلا تكلم به، نعم تكلم به بحرف وصوت، نعم هذا حدوث، نعم. هل هو مخلوق؟ لا، ليس مخلوق. لماذا؟ لأنه تعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فعال لما يريد. هؤلاء ينفون هذه الصفات كلها. هذا من حيث العقيدة. أما من حيث النحو فسبحان الله هذا مفعول مطلق على ما قرره، فكيف نأتي ونقول بل هو هذا مفعول به على ما قرره، ثم يأتون عند إعرابه فقول مفعول مطلق ومين للنوع؟ هذا باطل، ليس خطأ فقط وإنما هو باطل. لا، لأن المفعول المطلق أو الذي ينوب عنه أولا لا يقع ضمير، هذا أول. طيب ما الإشكال في هذا؟ نقول لأننا لو أورد عليهم الحجج والبراهين لما استطاع أحد منهم أبدا أن يجيب على هذا، ولا الزمخشري ولا ابن هشام ولا ابن الحاجب ولا الجرجاني ولا غيره. لأن الباطل يا إخوة ضعيف، لابد أن تفهموا هذا. فلو سألناهم سؤال، ماذا تقولون في إعرابه قوله تعالى خلق الله السماوات؟ يقولون مفعول مطلق. طيب نسألهم سؤالا أوضح منه، ما تقولون في إعراب قوله تعالى والسماء بنيناها؟ والله لا يستطيع أحد منهم أن يجيب. بنيناها والسماء بنيناها، لو قالوا مفعول مطلق لوقعوا في صامة كبرى. ما هي؟ أنه بإجماع النحاة المفعول المطلق لا يقع ضميرا أبدا إلا إذا عاد الضمير على المصدر المذكور، واضح؟ فلو قلنا والسماء بنيناها أو خلقه من تراب مثلا، خلقه من تراب هكذا، هذا مفعول مطلق، نعم. طيب لو قلنا لهم ماذا تقولون في قوله تعالى فإني أعذبه عذابا، ماذا تقولون في الضمير في أعذبه؟ هذا نائم عن المفعول المطلق. لماذا هو نائم عن المفعول المطلق؟ لأنه عاد الضمير إلى المصدر، واضح؟ أما في قوله تعالى والسماء بنيناها فالضمير يعود على السماء، وهذا ليس مفعولا مطلقا. طيب أمر ثاني، ماذا يقولون إذا تعدى الفعل إلى مفعولين أحدهما مفعول به والثاني مفعول مطلق؟ نريد منهم جوابا، هل هذا يقع؟ نعم، وقع في القرآن الكريم، وقد أجمع جميع العقلاء على إعرابه مفعولا به. قال الله جل وعلا فسواهن سبع سماوات. أين يذهبون من هذا؟ نريد جوابا، لا يمكن أن يجيب. طيب قالوا في نحو قوله تعالى خلق الله السماوات مفعول مطلق. طيب نمشي معه، الخلق نفسه هذا اسم حدث غير معين. طيب والسماوات، هل هذه اسم حدث؟ السماوات اسم ذات يدل على عين قائمة مسماها السماوات. أما الخلق أو المفعول المطلق هذا اسم حدث لا يعين غير معين، لا يدل على ذات معين، فبينهما فرق. وهذا ما ندرسه في علم التصريف، وما يدرسه جميع العقلاء، وما يدرسه جميع علماء النحو والصرف. ولا تكون السماوات أبدا عند جميع العقلاء صفة للخلق نفسه. لماذا؟ لو صح لسلمنا لهم بها. يعني لا يمكن أن تقول خلق الله الخلق السماوات، هل تقع صفة؟ هل تقع صفة؟ لا يمكن أن تقع صفة، لا يمكن، لا تقع صفة لا في اللفظ ولا في التقدير. مثلا يمكن أن يحذف الموصوف وتذكر الصفة، هذا موجود كما في قوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا، وفي في الآية الأخرى واذكروا الله كثيرا أي ذكرا كثيرا، لا لا إشكال. لكن هل في قوله تعالى خلق الله السماوات، هل هذه وصف للخلق المحذوف خلق الله الخلق السماوات؟ لا. طيب هل يضاف إلى الصفة خلق الله خلق السماوات؟ لا يمكن. فالسماوات لا ليست مرادفة للخلق، هذا أولا، الذي ادعوا أن الخلق هو المخلوق، السماوات ليست مرادفة له فلا يصح أن يحذف لأنه حينئذ يترتب عليه فساد المعنى، والقرآن أفصح الكلام، ولا هي توافقه في الاشتقاق مثلا، ولا تدل على نوع المصدر كما زعموا وفندنا هذا، وليست هي آلة من آلته، ولا هي من الكلمات التي تقع مفعولا مطلقا، وهذا يعني يأتينا في الألفية إن شاء الله، هناك بعض الكلمات تلزم المفعولي كأين التي أشار إليها ابن إشام، وكم وأي الاستفهام أين، هكذا هؤلاء يعني هذه تقع هذه الكلمات مفعولا مطلقا دائما. كذلك هي لا تدل على عدد المفعولي المطلق، إذن هي ليست من المفعول المطلق ولا من الألفاظ التي تنوب عنه. إذن لماذا قالوا خلق الله السماوات مفعول مطلق؟ لأن الخلق عندهم هو المخلوق، تعالى الله عما يقول. وعندنا عند أهل السنة الخلق صفة الله، الصفة التي وقعت من الله جل وعلا، والمخلوق هذا المفعول الذي وقع بهذه الصفة. والله لو أتيت بعجوز لا يفهم شيئا في العقيدة وهو على الفطرة لقال لك، لكن المتكلمون سبحان الله يعني يدعون أنهم عقلاء، وهم والله يعني نعم هم من حيث أنهم عندهم عقل، عندهم عقل، لكنهم في حقيقة الأمر ليسوا بعقلاء. لماذا ليسوا بعقلاء؟ لأن بدعة الكلام لوثت عليهم فطرتهم، لوثت عليهم فطرتهم، فصاروا يقولون بما يضحك الثكلى. لو سمع هذا من يفهم ولو لم يكن على الإسلام وسمع هذا لضحك من كلام هؤلاء. ولذلك المعتزلة كانوا يسخرون من المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، كانوا يسخرون منهم جدا، وكانوا يأتون يعني بأشياء تدل على يعني طباء هؤلاء المتكلمين وأنهم لا يفهمون ما يقول. فتنبهوا يا إخوة، ورددت عليهم بفضل الله جل وعلا بتوسع، فأسأل الله أن يتقبل، أن يبارك في وفيكم، ونأخذ شيئا من التعليق على فقه اللغة للثعالبين.